ويلزمه التميز عن المسلمين. ولم أقوم خير خير بغير سرج بإيجاز أو بإيجاز، ولا يجوز ولا يجوز تصديره في المجالس ولا القيام ولا بدا من الإسلام، وبناء من الهدف مما فرض الوجود. ومن تعبير بنيان على اصول لا مساواه دينا، ومن اظهار خمر وخنزير وناموس وجهل بكتابه. وان تهول نصراني او عكسه لم يقر ولم يقدمه الا الاسلام او دين. فصل. وان اغتر به بذل الجزيه او الالتزام بحكم الاسلام او تعالى ذكر المؤلف هاهنا أولا ما يتعلق بالأمان، وعقد الأمان على نوعين. النوع الأول أمان عام أو لطوائف كثيرة، فهذا لا يكون إلا للإمام فقط، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن طوائف من العرب كقريش بمكة وكاليهود بخيبر وغيرها. النوع الثاني من أنواع الأمان الأمان الصادر من أفراد الرعية، وهذا لا يكون إلا للجماعة القليلة، الواحد والاثنين ونحو ذلك. وقد اختلف أهل العلم في أمان الواحد هل ينعقد ويصح أو لا، ومذهب الجمهور صحة أمانه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، ويصححونه من كل مسلم عاقل مختار، ولو كان مملوكا أو أنثى، خلافا للإمام أبي حنيفة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أمهانئ لما أمنت من أمنت من أهل مكة. إذا تقرر هذا فإنه قد جاء في النصوص أن الواحد من المشركين إذا طلب الأمان ليسمع الدعوة لدين الله وليسمع كلام الله فإنه حينئذ تلزم إجابته، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال المؤلف هنا: ومما يتعلق أيضا بهذا في الأمان أنه إذا كان هناك مصلحة لأهل الإسلام بإيجاد صلح عام بينهم وبين عدوهم جاز للإمام عقده، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة في صلح الحديبية. وصلح الحديبية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على وضع الحرب 10 سنين، ولذلك قال من قال من الفقهاء بأن صلح العهد مع العدو لا يتجاوز هذا الحد، لكن الفعل النبوي هنا لم يقع حدا فاصلا بين ما يجوز وما لا يجوز، ولذا فإن الأظهر عدم تقييده بهذه المدة. قال المؤلف: باب عقد الذمة وأحكامها، يعني أحكام الذمة. الذمة في أصل اللغة العهد والضمان والمسؤولية، هذا هو الأصل بمعنى بمعنى الذمة، ولذلك تقول من ذمتي لذمتك، يعني من ضماني وعهدي ومسؤوليتي لعهدك. والمراد بعقد الذمة إقرار بعض الكفار على البقاء بين المسلمين وهم على دينهم. وعقد الذمة أحد أوجه بقاء غير المسلمين في بلاد الإسلام، فإن غير المسلم قد يبقى في بلاد المسلمين على أنواع من أنواع الصفات الشرعية، أولها عقد الذمة. والذمي مستوطن في بلاد المسلمين يبقى فيها، والثاني المستأمن، وهو الذي يبقى في بلاد المسلمين مدة قليلة بأمان وطلب. ومثل هذا مثل التاجر الذي يدخل في بلاد المسلمين من أجل تجارته أو لسفارته أو لكونه يؤدي عملا فيه صالح أهل الإسلام عملا مؤقتا، فهؤلاء يقال لهم أهل ذمة. وقد كان في المدينة أهل ذمة في العهد النبوي وما بعده، هؤلاء يقال لهم المستأمنون، الأولون مستوطنون باقون، أولئك يقال لهم أهل الذمة، وهؤلاء بقاؤهم مؤقت يقال لهم مستأمنون. والنوع الثالث المماليك الذين يبقون تحت ملك أهل الإسلام، فهؤلاء ليس لهم مدة وليس لهم عقد. رحمك الله. إذا تقرر هذا فإن عقد الذمة اختلف أهل العلم فيه لمن يعقد، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن عقد الذمة الذي يبقى غير المسلم بمقتضى في بلاد المسلمين إقامة دائمة قالوا لا يكون إلا لأهل الكتاب والمجوس، قالوا لأن النصوص الواردة بقتال الكفار والمشركين عامة واقتلوهم حيث ثقفتموهم قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، قالوا استثني من ذلك أهل الكتاب بدلالة قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، واستثني من ذلك المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس أجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قالوا فيبقى باقي الكفار على الأصل من مقاتلتهم وعدم إقرارهم على دينهم. وذهب الإمام مالك وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، إلى أنه يجوز إبقاء غير المجوس وأهل الكتاب في بلاد المسلمين على جهة العقد والذمة. واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة قال كان إذا أرسل جيشا أو سرية أمرهم فقال إذا نزلتم الحديث، وفيه قال فادعهم إلى ثلاث خلال فأيهن أجابوك إليها فخذ بها، وذكر أول هذه الخلال دعوتهم لدين الإسلام، والثاني دعوتهم إلى دفع الجزية وأن يكون لهم مثل ما كان لأهل الإسلام. والإمام أبو حنيفة يقول بأن الإقرار لا يكون إلا للعجم، وأما العربي فلا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، ولكن لعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أقوى بجواز أخذ الجزية من جميع الكفار على أنواع دياناتهم لحديث بريدة السابق ولعدم وجود دليل يخالفه. قال المؤلف: لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، يعني من سار على طريقة هذه الأديان وتدين بدينهم. قال: ولا يعقدها أي أنه لا يصح أن يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائب الإمام، لأن عقد الذمة عقد دائم، ومن ثم فلا يصح أن يفعله إلا الإمام، ولا يصح لأفراد الناس أن يفتاتوا عليه، خصوصا أن هذا العقد مبني على المصلحة، والمصلحة في الأمور العامة إنما يقدرها الإمام الأعظم رئيس الدولة ونحوه. قال المؤلف: ولا جزية. الجزية المال الذي يؤخذ على أهل الذمة كل عام، قال: ولا جزية على صبي، يعني أن صغير السن لا تجب الجزية عليه، وذلك لأنه ليس من أهل الجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينارا أي بالغ. قال: ولا امرأة، فالمرأة لا تؤخذ منها الجزية لأنها ليست من أصحاب العمل. قوله: ولا عبد، يعني مملوك، هذا لا يؤخذ منه جزية لأنه لا يملك مالا. قال: ولا فقير يعجز عنها، يعني عن الجزية، لأن الله جل وعلا قيد الواجبات بالاستطاعة، قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن صار أهلا لها، يعني من كان من أهل الجزية بأن كان بالغا ذكرا حرا أخذت منه في آخر الحول، فلا تؤخذ منه بمجرد بلوغه، ولا تؤخذ منه بمجرد حريته، وإنما ينتظر به حتى يكمل الحول. المراد بالحول بقية السنة الهجرية القمرية، ومن هنا فلا بد من تقييد الواجبات بالسنة القمرية، لأنها هي السنة في لسان الشرع. فإذا كان الإنسان من أهل الجزية من أول السنة أخذت عليه جزية كاملة، وإن لم يكن من أهل الجزية إلا في أثنائها أخذ منه ما يوافق مدة أهليته. مثال ذلك: كان بين تمام الحول وبين حريته 6 أشهر، فلا يؤخذ منه إلا نصف الجزية. قال المؤلف: ومتى بذلوا الواجب عليهم، يعني من الجزية ومن الوفاء بعقد الذمة، وجب على المسلمين أن يقبلوا منهم ذلك. وقد جاء في الحديث: فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم. وحينئذ يحرم قتالهم، وذلك لأنهم أصبحوا معصومين. قال المؤلف: ويمتهنون عند أخذها، يعني يجعل عليهم صفات تجعلهم على جهة المهانة والاحتقار والإذلال، هكذا قال الفقهاء، لأن الله جل وعلا قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويطال وقوفهم، يعني ينتظر يطالب منهم أن يقفوا وقوفا طويلا، وتجر أيديهم. هكذا ذكر الفقهاء لأخذ من قوله تعالى: وهم صاغرون. وقال طائفة من أهل التفسير وعليه طائفة من الفقهاء بأنه لا يلزم ذلك، والصغار إنما هو بدفع الجزية في ذاتها، فمن دفع جزية قيل بأنه صاغر. ثم قال المؤلف: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، يعني يجب على الإمام أن يعامل أهل الذمة بمعاملة أهل الإسلام فيما يجب عليهم ولهم. قال: في ضمان النفس، فمن قتل منهم مسلما فإنه يثبت القود به، وهكذا لو قطع أو جنى جناية فيما دون النفس. وقد ورد في الحديث أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: والمال، بحيث لو سرق الذمي يقيم عليه حد القطع، ولو نهب مالا استحق التعزير عليه، ولو قطع الطريق عوقب بعقوبة قاطع الطريق. قال: والعرض، فلا يجوز له أن يتكلم في الآخرين سبا وقدحا، فلو قدر أن الذمي رمى مسلما بالزنا فإنه يثبت حد القذف حينئذ. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، يعني إذا فعلوا أمرا من الأمور الموجبة للحدود فإنه تقام عليهم الحدود، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودية لما زنيا، فدل هذا على مشروعية إقامة الحدود على أهل الذمة. قول المؤلف: فيما يعتقدون تحريمه، يعني إذا كان هناك ذنب لا يعتقدون تحريمه في ديانتهم فإنهم لا يقام عليهم الحد. ومن أمثلة ذلك شرب الخمر، فإنه في ظاهر دياناتهم أو فيما يعتقدونه هو من الأمور الحلال. ومن ثم لو وجد منهم شرب للخمر فإنهم لا يحدون حد الخمر، وإنما قد يعاقبون على إظهارهم هذا الأمر. قال المؤلف: ويلزمهم التميز عن المسلمين، يعني يلزم أهل الذمة أن يكونوا متميزين عن المسلمين، وذلك في مواطن منها القبور، فلا يجوز لهم أن يقبروا في مقابر المسلمين، ولا يجوز لهم تمكينهم من مقابر المسلمين، بل توضع لهم مقابر خاصة بهم. وهذا بالنسبة لغير جزيرة العرب، أما جزيرة العرب فلا توضع لهم مقابر، وإنما يدفنون في البرية، لأن الجزيرة لا يبقى فيها أهل الذمة، وإنما يبقى فيها مستأمن. وهكذا أيضا في لباسهم يخالفون المسلمين في اللباس، وقد شرط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة ألا يتشبهوا بالمسلمين. قال المؤلف: ولهم ركوب غير خيل، يعني يجوز لأهل الذمة أن يركبوا الدواب التي ليست خيلا، من مثل الحمير والإبل، لكنهم إذا ركبوها ركبوها بدون سرج، فيركبون بإيكاف، والإيكاف يسمونه البردعة، وهي كساء يوضع على ظهر الدابة من أجل أن يقي جسم الراكب عن هذه الدابة. وقد ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بمثل هذا، وفي ثبوته عن عمر كلام لبعض أهل العلم. قال المؤلف: ولا يجوز تصديرهم، يعني تصدير أهل الذمة في المجالس، لأن في ذلك تعظيما لهم ورفعا لشانهم، والشريعة لها مقاصد تخالف مثل هذا. قال المؤلف: ولا القيام لهم، يعني أن المسلم إذا دخل عليه أحد منهم فلا يشرع له أن يقوم لهم، لأن ذلك في معنى تقديمهم، والله جل وعلا قد جعل عليهم الذل والصغار، فلا بد من موافقة قصد الشارع. قال: ولا بداءتهم بالسلام، يعني لا يجوز لمسلم أن يبدأ كافرا بالسلام، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام. ولكن هل هذا يختص بالسلام أو هو عام في كل تحية؟ قال طائفة: هو عام في جميع أنواع التحية. والقول الثاني بأنه يجوز بداءتهم بغير السلام، لأن الحديث إنما ورد بالنهي عن بداءتهم بالسلام. وقد سئل الإمام أحمد عن مثل هذا، فقال قيل له: أرأيت لو قال لهم: كيف أنت؟ كيف حالك؟ فقال الإمام أحمد: هذا عندي أكبر من السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز تحيتهم بغير السلام، من مثل أن يقول له: أهلا وسهلا، ونحو ذلك. قال المؤلف: جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. هنا بالسلام، هل هذا يؤخذ منه بمفهوم المخالفة، جواز التحية بغير السلام، أو نعمل فيه مفهوم الموافقة فنقول إذا منع السلام فغيره من أنواع التحية يمنع منه من باب أولى؟ هذا منشأ الخلاف في المسألة السابقة. وفي الحديث: فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها، المراد بهذا اللفظ ألا تترك وسط الطريق من أجلهم، وليس المراد به حقيقة المزاحمة والمدافعة. قال المؤلف: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع، الكنائس هي المعابد التي يتعبد فيها النصارى وتكون في الغالب في مدنهم، والبيع في الغالب أنها تكون خارج المدن ينعزل فيها أهل الرهبانية. قال وبناء من هدم منها، يعني لو قدر أن الكنيسة انهدمت قال المؤلف لا يمكنون من إعادة بنائها. وقد اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه لا يجوز لهم تجديد من درس من كنائسهم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة، واستدلوا عليه بما ورد في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى كنيسة للإسلام ولا يجدد ما خرب منها. وقد ورد عن ابن عباس مثل هذا، والقول الثاني بأنه يجوز لهم أن يجددوا من هدم من كنائسهم، قالوا لأنهم يحتاجون إلى عمارتها وهي ملك لهم، ويبعد أن يكون في زمن الصحابة ويبعد ألا يكون في زمن الصحابة هناك رغبة في تجديد بعض الكنائس، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه منع من تجديد هذه الكنائس. قال المؤلف ويمنعون، يعني أهل الكتاب، من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي المسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومن هنا فلا بد من إظهار محل المسلم على محل الكافر. وقد يستدل بعضهم بقوله تعالى ليظهره على الدين كله، ولأنه إذا كان بنيانه أعلى فإنه لا يؤمن أن يطلع على عورات أهل الإسلام، ولأن فيه ترفعا على المسلمين. قال المؤلف ولا لا مساواته، يعني يجوز للذم أن يساوي المسلم في البنيان، لأن هذا إذا تساوت المنازل هذا لا يقتضي العلو ولا يقتضي تمكنهم من الاطلاع على العورات. أما إذا كان هناك بناء طويل لمسلم فباعه على ذمي فإننا لا نلزمهم بهدم هذه الزيادة في المبنى. قال المؤلف ومن إظهار خمر، يعني أنه لا بد على الإمام من أن يمنع أهل الذمة من إظهار المحرمات التي تحرم في ديننا ولو كانوا يعتقدون حلها وجوازها. من أمثلة ذلك الخنزير، فإنهم يرون جوازه وحله، لكننا نقول إذا أردتم هذا فضعوه في داخل بيوتكم ولا يجوز لكم أن تظهروه وتشهروه أمام الناس. قال المؤلف وناقوس، يعني أنهم لا يمكنون من إظهار النواقيس، والمراد بالناقوس الآلة التي يضرب في جوانبها فتصوت، فهي بمثابة الجرس الكبير. قال وجهر بكتابهم، يعني أن من كان يجهر بكتابهم ويرفع صوته بذلك أو يقوم بتوزيعه أو نحو ذلك فمثل هذا لا نمكنه من مثل هذا الفعل، وذلك لأن فيه مخالفة لمقصد الشارع من كون الدين دينا واحدا. قال المؤلف: وإن تهود نصراني. يتعلق بهذا ما لو طلبوا منا أن نحكم بينهم في القضايا التي يختلفون فيها فإن ذلك جائز. قال المؤلف: وإن تهود نصراني، يعني كان هناك رجل يدين بالدين النصراني يزعم أنه من أتباع عيسى، فأراد أن يتحول ليكون على اليهودية دين أتباع موسى عليه السلام، فإنه قد اختلف أهل العلم فيه على قولين مشهورين. القول الأول بأنه لا يقبل منه ذلك، فيقال: إما أن تبقى على دينك وإما أن نقتلك وينتقض عهدك بذلك. إذن المسألة فيما لو تهود نصراني أو تنصر يهودي. القول الأول يقول بأنه لا يقبل منه ذلك، ويقال له: إما أن تأخذ بدينك السابق وإما أن تدخل في دين الإسلام. لماذا؟ قالوا: لأنه حينئذ يكون قد انتقل إلى دين باطل فلا يقبل منه قياسا على المرتد. والقول الثاني بأنه يمكن من ذلك، وحكي عن بعض التابعين. قال المؤلف: ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول، يعني أنه لو ترك اليهودية إلى النصرانية لم يقبل منه ذلك، ويقال له: إما أن تقبل الإسلام، إما أن تسلم، وإما حكمنا عليك بأحكام المرتد. قال: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه السابق، دينه الأول. فإن أبى الأمرين وقال: أنا سأبقى على دين الجديد، فإنه حينئذ يهدد ويحبس ويضرب. وظاهر هذه الكلمة عند الفقهاء بأنه لا يقتل، إذا كان هناك يهودي تنصر لا يقتل أو العكس. ثم ذكر المؤلف أحكام نقض العهد، لأن الذمي الذي عقد معه على عقد قد يوجد منه مخالفة لهذا العقد، فشرع لنا بيان أنواع المخالفات وشرع لنا الأحكام المترتبة عليه. قال المؤلف: فإن أبى الذمي بذل الجزية وقال: أنا لن أعطيكم الجزية، فحينئذ لا يقبل منه. فإن أبى الذمي بذل الجزية فيعد بذلك قد انتقض عهده، لأنه قد خالف العهد الذي عقده. قال المؤلف: أو التزام حكم الإسلام، يعني أنا خيرنا بين أمرين، بين الجزية وبين التزام حكم الإسلام. أو تعدى على مسلم، يعني وجد ذمي تعدى على مسلم، إما بقتل وإما بزنا وإما بقطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس، فمن فعل ذلك فإنه حينئذ قد انتقض عهده بهذا، لأنه قد خالف مقتضى العقد. قال المؤلف: أو قطع طريق، يعني إذا جاء الذمي وأضر بالمسلمين بنقض قطع طريقهم فإنه حينئذ يكون قد انتقض عهده. أو تجسيس، يعني لو وجد هناك من كان بهذه المثابة يقوم بتتبع أخبار المسلمين وإرسالها للعدو، ومثله أيضا لو آوى جاسوسا فإنه حينئذ يكون قد نقض العهد الذي قام على النصرة. قال المؤلف: أو ذكر الله انتقض عهده، يعني من ذكر الله بسوء فإن عهده ينتقض بذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الناس لكونهم قد سبوا الله جل وعلا، ومثله لو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتاب بسوء فإنه حينئذ ينتقض عهده بذلك، لأن هذا فيه إضرار بعامة المسلمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه أن من استهزأ بالله أو برسوله فإنهم يبادرون إلى قتله. قال: انتقض عهده دون نسائه وأولاده، فلا ينتقض عهدهم، ذلك أن الذنب لا يؤاخذ به إلا صاحبه، وحينئذ يحل دمه. إذا كان غير معصوم الدم فإنه يكون حلال الدم. فإذا وجد خير الإمام فيه بين أربع خصال: إما أن يجعله أسيرا أو مملوكا أو أن يقتله أو أن يفاديه أو يمن عليه. ومثل هذا الحكم ما لو كان هناك رجل تسمى باسم الإسلام فطعن في أصل من أصوله فإنه ينتقض دينه بمثل هذا. هذا ما يتعلق بأحكام اليتيم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ولعلنا إن شاء الله نواصل ما كنا ابتدأنا به في المحاضرة الماضية، فإن في المحاضرة الماضية لم نشرح بقية الفصل الأخير. قال المصنف رحمه الله: والغالب من الغني يحرق روحه كله إلا السلاح والمصحف وما دينه. وإذا غنوا أرضا مفتوحة بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويطلب عليها الخراج المستمرة تؤخذ بين المسلمين، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه يؤثر على إجارته أو رفع يده عنه ويجزي بها الميراث، وما أخذ من مال مشرك بغير ذلك كجزية وخراج وعش وما تركوه فزعا وخمس خمس غنيمة فخير يصرف في مصالح المسلمين. قال المؤلف: والغال من الغنيمة. المراد بالغال من الغنيمة من يأخذ من المغنم قبل قسمتها فيستأثر به لنفسه، ومثله أيضا من يأخذ من بيت المال فهذا غال. والغلول حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا المخيط والخيط، فإن الغلول عار ونار على أهله يوم القيامة. إذا تكرر هذا فإن الغلول حرام بإجماع أهل العلم، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. ومما يلحق بذلك ما يأخذه العمال والموظفون نظير الأعمال التي يقومون بها التي قد أخذوا عليها أجرة، إذا كان هناك وظيفة يأخذ عليها صاحبها أجرة من بيت المال حرم عليه أخذ الهدايا إلا بإخبار من هو فوقه. قال المؤلف: ويحرق رحله كله، يعني أنه إذا ثبت أن رجلا قد أخذ غلولا من الغنيمة فإننا حينئذ نقوم بتسريح ناقته أو بعيره ونأخذ الرحل الذي عليه فنحرقه. ولكن قبل الحرق نفتش، فإن كان فيه مصحف أخذنا المصحف، وإن كان فيه أمر فيه روح فإنه حينئذ أخذنا ذلك الحيوان الذي في رحله. ومثله أيضا تؤخذ آلة البعير عند جماهير أهل العلم، ويبقى مما على الرحل ما يكون زادا لراكبه. وهكذا لو كان في الرحل كتب علم وكان صاحبها من أهل العلم فإنه يؤمر بإبعادها. لو قدر أن هناك أشياء أحرقنا رحل الغالب، فكان هناك أشياء لا تؤثر فيها النار، فحينئذ نقوم بإرجاعها إلى ذلك الشخص الذي التقط هذه اللقطة. والقول بأنه يحرق متاع الغال أو الجماهير أهل العلم. فإذا قدر أن المسلمين قد افتتحوا أرضا فتح بقوة فأخذوا أرضها، فحينئذ ما نفعل بها؟ قال: يخير الإمام بين عدد من الأمور، إما أن يقوم بتقسيمها وتوزيعها على الغانمين كما ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه، أو أن يقوم بوضعها وقفا لجميع المسلمين، ولا يصح أن يقصر هذا الوقف على بعض المسلمين دون البعض. ماذا نفعل بهذا الوقف أو هذه الأرض؟ نقوم بتأجيرها، تأجير الأرض، فيؤخذ عليها خراج على هذه الأرض. وفي عصور متأخرة كان صاحب الأرض يعجز عن زراعتها وعن دفع هذا المال لبيت المال الخراج، فكان يقوم بتأجيرها على شخص آخر، فإذا استأجرها شخص آخر فإننا حينئذ نقول تعاملها، تعامل الأرض كأنه إنما أخذها الأول، فنطالب المستأجر بدفع الغلة، بدفع الخراج بنسبة محددة. قال: ويضرب عليها، يعني يضرب الإمام عليها يعني على الأرض، خراجا مستمرا، كل سنة يدفع مبلغ أو زروع معينة. ممن تؤخذ؟ ممن تكون العين في يده، سواء كان أخذها مباشرة من ولي الأمر أو أخذها بواسطة. قال المؤلف: والمرجع في مقدار الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. الخراج ما هو؟ الخراج هو الأجرة التي تكون على الأرض التي أخذها المسلمون من العدو عنوه. فعندنا معركة قامت بين أهل الإسلام وغيرهم، فاز المسلمون، أرضهم ماذا نفعل بها؟ قلنا: إما أن تقسم وإما أن تجعل وقفا. إذا أوقفت ماذا يفعل بها؟ تجزى ثم تؤجر، وما يدفع على هذه الأرض يكون خراجا، سواء كانت أجرت على أهل الذمة أو أجرت على أهل الإسلام. ما مقدار الخراج؟ طيب والجزية، ما هي الجزية؟ ما يدفعه أهل الذمة من أجل عدم مقاتلة المسلمين لهم، سواء كانوا أهل ذمة أو في بلد مستقل. ما هو مقدار الخراج ومقدار الجزية التي تؤخذ من الذمي أو زارع الأرض؟ فنقول ليس هناك حد معين ضابط، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام، فيرجع إلى قرائن الأحوال وما يمكن أن تأتي به هذه الأرض من الزراعة ونحو ذلك، فيجتهد في هذا ويوجب مقدار الواجب في الخراج والجزية على ساكن هذه الأرض وزارعها ومستثمرها. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قد جعل في الخراج على كل جريب درهما وقفيزا، ولكن مثل هذا يعني يمكن أنه اجتهاد من عمر رضي الله عنه في ذلك العصر، لكن في مثل عصرنا يختلف، فيختلف الأئمة في اجتهاداتهم. قال: وما وضعه، يعني الجزية والخراج الذي وضعهما هو، يعني الإمام أحمد أو غيره من الأئمة كالشافعي، ليس لأحد أن يغيره. لأنه حكما من الإمام فوجب التزام ما يصدر عنه. فتحنا الأرض عنوة، قسمنا الأرض، فلما قسمنا الأرض من أجل أن نأخذ الخراج، كان هناك أجزاء من هذه الأرض قد أعطيناها لأناس لا يعرفون الزراعة ولا يتمكنون من زراعتها، فحينئذ نقول إعطاؤهم منها صحيح، لكننا نلزمهم بأن يؤجروها على غيرهم. قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو يجبر على رفع يده عنها، سواء بتأجيرها على غيرها ونحو ذلك. طيب، الأرض الخراجية هذه يجري فيها الميراث عند جمهور أهل العلم، فتنتقل هذه الأرض الخراجية، لو قدر أن من أعطي خراج الأرض قد مات، فإنه تنتقل الأرض إلى ورثته. قال المؤلف: وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر في المال الذي يؤخذ من المشركين والكفار على أنواع، منها الجزية هو ما يعطونه من أجل أن يأمنوا على أنفسهم ويحكموا بأحكام أهل الإسلام، أو الخراج وهو الأجرة التي تدفع عن الأرض التي فتحت أرضها عنوة، أو عشر كما في تجارة أهل الكتاب، فإننا نأخذ منها العشر، لأن المسلم تؤخذ منه الزكاة، فغير المسلم تؤخذ منه فدية. قال: كجزية وخراج وعشر تجارة وما تركوه فزعا. وقدر أن عند الكفار مدينة، فجاءتهم الأخبار بأن المسلمين قد أعدوا لكم وسيأتون ليقتلوكم، فتركوها، فجاء شخص وأخذ ما فيها، فنقول يجب عليك أن تدفع الخمس والباقي يحق لك أخذه. قال: وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة فيء. إذا أخذ المسلمون في الغنيمة المال، فإذا توقفت الحرب عزلنا منه الخمس 20%، ووزعنا 4 أخماس على سائر الجيش. هذا الخمس الأول ماذا نفعل به؟ نقسم 5 أقسام: قسم لله ولرسوله، وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم في سبيل الله الجهاد، وقسم ابن السبيل وهو المسافر. قال: وخمس خمس الغنيمة، فهو فيء سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين. قال: هذا الفيء ماذا نفعل به؟ يصرف. ها، خمس الخمس والفيء، هذا يصرف في مصالح المسلمين. إذا تقرر هذا فإن الفيء، التخميس هذا خاص بالغنيمة، التخميس خاص بالغنيمة. وأما الفيء الذي يأخذه المسلمون بدون قتال فهذا لا يخمس، ويصرف بجملته في المصارف الخمسة. وهذا قول الجمهور خلافا للإمام الشافعي. قال المؤلف، هذا آخر ما في الفصل. إذن عرفنا أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين، ومن هنا لو تزاحمت المصالح فإن ولي الأمر هو الذي يجتهد ويعمل بما يرى أنه مصلحة، فيبدأ بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين، والأمر موكول إلى اجتهاد الإمام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. وهذا الدرس هو آخر الدروس قبل الحج، وهو آخر دروس العبادات وما تعلق بها. إن شاء الله بإذن الله عز وجل سيكون أول دروسنا فيما بعد الحج فيما يتعلق بكتاب البيوع. نعم. يقول: سمعت من يقول بأن إحداث قتل أو إفساد بلاد الكفار بغير إذن الإمام هو أمر مختلف فيه بين العلماء، هل هذا كلام صحيح؟ من يدخل ديار غير المسلمين على نوعين: النوع الأول من يدخل ديارهم بأمان منهم وعهد، فهذا يجب عليه الوفاء بالعهود التي بينه وبينهم، لقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن مثل هذا من دخل بواسطة الفيزا في بلدانهم تأشيرة المرور، فلا بد من التزامه بأحكامهم، ولا يجوز له أن يخالف أنظمتهم ولا ما يتعلق بهم من الأحكام. النوع الثاني من دخل في بلدانهم بغير إذنهم، فمثل هذا نقول أصلا لا يجوز له الذهاب إلا بإذن من إمام، لأن الإمام هو الذي ينظم أحوال أهل الإسلام ويعرف ما يحقق المصلحة، وقوله هو الذي تبنى عليه المصالح، وهو الذي تبنى عليه الاجتهادات الشرعية. لأنه لو كان لكل إنسان اجتهاد وعمل باجتهاده لأدى ذلك إلى كون الناس فوضى تتضارب اجتهاداتهم، فيؤدي ذلك إلى وهن أهل الإسلام والمسلمين. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى بلدان غير المسلمين إلا بعهد منهم فيلزمه الوفاء بعهدهم والتزام أنظمتهم، وإما أن يكون بإذن من الإمام. أحسن الله إليك. يقول وهذه مجموعة من الأسئلة السؤال الماضي التي مستثنى في الوقت، يقول أفضل الشهداء حديث أفضل الشهداء حمزة ورجل قابل سلطان جائر فأمره وأهاره وقتله، هل يدل هذا على جواز التشريع بمثاله لأولي الأمر ولجنة القضاء في الصدق والقنوات القضائية بنصيحة لهم؟ الحديث فيه الثناء على من قام أمام إمام جائر فوعظه ونصحه، فهذا هو المشروع. وأما التثريب عليهم والكلام في أعراضهم فهذا ليس من الحديث فيه شيء. الحديث فيه من قام أمام إمام جائر فإذا نصحه كذلك فهذه نصيحة بينه وبينه يتقرب بها لله عز وجل، وهو الذي تبرأ به الذمة، وهو من أعمال القربات التي يؤجر العبد عليها. وأما التثريب عليهم في المجالس أو في المواقع أو في الصحف أو في الإذاعات والقنوات فهذا ليس من دين الإسلام في شيء، لأن هذا من أنواع الغيبة، والغيبة حرام لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولأنه بهذا يحصل تهييج للناس على ولاة أمورهم فيناقض مقصدا من مقاصد الشرع بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ولأنه يحصل بذلك الفوضى والاضطراب. تقدم معنا أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، فرض كفاية وهو الأصل، وفرض عين يتعين في أحوال وهي إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم الاستجابة لأمر الإمام لقوله وإذا استنفرتم فانفروا. وفي حالة وجود الإنسان في بين الصفين وجب عليه وتعين عليه القتال، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والحالة الثالثة: ما لو فجأ العدو أهل بلد وجب على أهل البلد قتالهم وتعين عليهم ذلك ليحموا أعراضهم وأنفسهم وحرماتهم. هذا يقول: إن العدو إذا نزل بلدا من البلدان المسلمين فإنهم يدفعون فإن لم يتمكنوا فيجب على أقرب البلدان المسلمين مصرهم. ثم على هذه القاعدة ذكرها بعض الفقهاء المتأخرين وفيها نظر، وذلك لأن تقعيد أي قاعدة لا بد أن يكون منطلقا من النصوص الشرعية، هذا من جهة. الجهة الثانية أن أهل البلد الثاني فيه إمام وولاية، ويجب على الناس السمع والطاعة لأهل الولاية، فلا يجوز لأهل البلد الآخر أن يقاتلوا إلا بإذن من صاحب الولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. إذا تكرر هذا فإن الإمام قد يرى من المصالح ما يجعله يحجم أو يجعله يقدم على مقاتلة العدو في مثل هذه الأحوال، والعبرة باجتهاد الإمام. ثم إنه قد ينتج عن هذا أن يذهب الناس أحادا وأفرادا فلا يجدوا ولاية شرعية فتسفك دماؤهم بغير هدف مشروع، يعني إذا لم يكن هناك ولاية وإمامة تقوم على أمر الجهاد فإن الجهاد في هذا الحال غير مشروع. فمن ثم من قاتل بدون مراعاة الشروط الشرعية فإن قتاله لا يكون قتالا شرعيا، كمن صلى بدون شروط الصلاة، لو صلى بدون وضوء لو صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته ولم تكن صلاة شرعية. هكذا الجهاد لا بد له من شروط، إذا لم توجد لم يصح القتال، لا بد فيه من نية، نية التقرب لله لإعلاء كلمة الله. تلاحظون هنا أن الحديث فيه لإعلاء كلمة الله وليس الحديث فيه لإعلاء كلمة المسلمين، فنحن لا نريد علوا لأنفسنا، تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فنحن نريد رفع كلمة الله لا رفع كلمة المسلمين. تلاحظون الفرق بين الأمرين. من شروطه أيضا أن يكون تحت ولاية، فإذا لم يكن هناك ولاية للقتال، ولاية شرعية تنطلق من كتاب وسنة، فحينئذ هذا القتال لن يثمر المقصود الشرعي ولن ينتج عنه ولاية شرعية. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يؤذن له ولا لأصحابه بالقتال، وكان ذلك مما يمنعون منه ويحرم عليهم. الأمر الثالث أنه إذا كان عند الإنسان إمامة شرعية وجب عليه التزام بأحكام إمامته، ووجب على الإنسان أن يسمع ويطيع لإمامه ولا يجاهد إلا بإذن ذلك الإمام، لقوله جل وعلا: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك. إذا تقرر هذا فإنه أيضا من شروط الجهاد أن يكون بأهل الإسلام قوة وقدرة على مقابلة العدو، وهذا حسب نظر الإمام واجتهاده، ليس حسب نظر أفراد الرعية، لأنهم لا يقدرون عواقب الأمور ولا يعرفون ما لدى العدو من قوة. فالإمام إذا رأى أنه لا طاقة له بعدوه حينئذ حرم عليه قتال هذا العدو، لئلا يجر ذلك العدو إلى بلاد أهل الإسلام، فيكون سببا في استباحة بيضة الإسلام والمسلمين. ومن شروط ذلك أيضا ألا يكون هناك عهد للإمام قد عاهد به هؤلاء القوم، فإن العهد يجب الوفاء به ويحرم نقضه، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا عقد الإمام عقدا وصلحا لزم من تحت يده الوفاء بذلك العقد. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وشاهد هذا في السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وبعد ذلك الصلح مع ضعفاء المسلمين الذين كان أهل مكة ينزلون بهم صنوف العذاب من أجل أن يرجعوا عن دين الإسلام، ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن نصرتهم لأن بينه وبين القوم صلحا وميثاقا. يقول: هل عقد الأمان مع بعض الكفار مخصوص بالحاجة أم أنه جائز حتى مع الاستغناء عن ذلك الخدم والسائق؟ الأصل العموم، الأصل العموم. لما جاءت أم هانئ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ما قال لها: ننظر هل فيه مصلحة لأهل الإسلام، هل سيقومون بأداء عمل من أعمال المسلمين، ما قيل هذا كله. وعقد الأمان يصدق بأدنى قول أو أدنى فعل. قيل: لما حضر المرزبان وهو من قادة الفرس إلى عمر وأراد عمر قتله، قال: أسقني يا عمر، فأعطي ماء، فقال: أشرب وأنا خائف؟ فقال عمر: أنت آمن حتى تشرب، فألقى الماء. فرجع عمر إلى أصحابه وسألهم، قالوا: قد أعطيته الأمان. نعم. فامتنع من قتله. نعم. يقول: هذه الأحكام المذكورة من منع أهل الكفر من تعلية البنيان وبناء الكنائس وإطلاق شعائرهم، هل هي خاصة بجزيرة العرب أو أنها عامة؟ لأن الواقع في بلاد المسلمين العرب تمكين أهل الكتاب من بناء الكنائس ونحوها. ما تقدم من هذه الأحكام عند فقهاء الحنابلة لا يخصونه بجزيرة العرب، وعام في جميع البلدان، وجزيرة العرب لا يبقى فيها أهل ذمة وإنما يبقى فيها مستأمنون إقامة مؤقتة. إذا تقرر هذا فإن ما ذكره الفقهاء من عدم بناء الكنائس يكون هذا عام، لكنهم يقولون تبقى الكنائس الماضية. حرق رحل الغال هذا ورد في حديث سعد، ومن هنا فنقول به، وليس هذا من عقوب من كون المال مالا محرما لذاته، بل هو إنما حرم لتعلق حق الغانمين به، فكان بالإمكان إرجاعه، ولكن أراد الشرع إظهار هذا الحكم وبيانه للناس بحيث يمتنعون من الغلول في الغنائم، فأمر بإحراق الرحل ليشاهده الآخرون، فمن ثم تمتنع نفوسهم من الغلول فيما يأتي. والمال المحرم جاءت الشريعة بوجوب التنزه منه لسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. يرد بعض أن أحكام الجهاد تؤخذ من أهل الفضول لا من أهل الفضول، هذا كلام خاطئ، لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يخصه بمسألة دون مسألة، بل عمه في جميع القضايا. ثم إن أهل الثغور إذا أشكل عليهم شيء وجب عليهم الرجوع للعلماء لبيان أحكام الجهاد، لأن العلماء هم الذين يعرفون أحكام الشريعة. ومثله أيضا لو قال قائل أهل الصلاة يرجع فيها إلى المصلين ولا يرجع إلى العلماء، فهذا خطأ، لأن المصلي يرجع إلى العالم. وهكذا أيضا لو قيل الزكاة يرجع فيها إلى أصحاب الأموال، يصح هذا؟ ما يصح. ومثله أيضا بقية العبادات ومنها الجهاد، ما يرجع في أحكامها إلى المجاهدين، وإنما يرجع إلى علماء الشريعة. نعم. يسأل عن حكم إعانة الكافر على قتال المسلم. إعانة الكافر على قتال مسلم هذا يختلف، فإن كان الكافر قد اعتدي عليه من قبل مسلم بأخذ مال أو نحوه، فجاء مسلم فأعان ذلك الكافر لإرجاع المال إلى ذلك الكافر صاحب المال من مستأمن أو ذمي، فمثل هذه الإعانة مطلوبة ويؤجر الإنسان عليها، وهي في الحقيقة نصرة للمسلم قبل أن تكون نصرة للكافر. لماذا؟ لأنه حينئذ قد حجز أخاه من الظلم، كما ورد في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحالة الثانية إذا كان بين المسلم وبين ذلك الكافر صلح وعهد حرم عليه نقض ذلك العهد، إلا أن يكون في العهد ما يخالف أحكام الشرع. ومن هنا فلو حصلت مقاتلة بين ذلك الكافر وبين مسلم لم يجوز للمسلم الآخر عون ذلك المسلم، كما في حديث مستضعف أهل مكة أبي جندل وأبي بصير، فإنهم لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من عونهم، بل إنه لما جاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءه رسل قريش يطلبون منه هذا الرجل سلمه إليه، فلا يقال هذا إعانة للكافر على المسلم ويرتب عليها أحكام، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى مثل هذا الصلح. والمقصود أن المرجع في مثل هذا هو النصوص الشرعية، فإن بعض الناس يحكم في مثل هذه المسائل بعاطفته ومن ثم يخالف حكم الشريعة، وإنما المرجع في مثل هذا إلى نصوص الشرع كتابا وسنة، وخير من يفهم الشرع وخير من يطبق الكتاب العظيم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ماذا يسأل عن العمليات الانتحارية أو ما سماه الاستشهاديين، وحبذا لو ارتبطتم بذكر يعني فرق بين ما يقام في بعض بلاد المسلمين هذا؟ مثل هذه ينبغي بنا أن نحكم عليها بالنصوص الشرعية. إذا نظرنا إلى نصوص الشرع وجدنا أنها تغلظ القول في قتل الإنسان لنفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة في يوم كان مقداره كذا وكذا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في التشنيع على من فعل مثل هذا الفعل، فهي نصوص واضحة صريحة. ومن هنا فالأصل المنع من قتل الإنسان نفسه، هذا هو الأصل، ولو ترتب عليه أن يقتل معه واحد أو اثنان من العدو، هذا هو الأصل. قد يوجد لها مستثنيات، لكن هذه هي القاعدة المستمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشروط التي أخذها عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الكتاب الإدلال يجب الأخذ فيها باعتبار سكوت الصحابة عن ذلك، أم هو اجتهاد خالفه فيه غيره؟ تصرف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذا الصلح اختلف فيه أهل العلم على قولين، فقال طائفة هذا اجتهاد منه وللإمام أن يجتهد بوضع ما يرى مناسبته من الشروط ومن الجزاءات ونحو ذلك، وطائفة قالوا بأن هذا على سبيل الحتم، والأظهر هو القول الأول، لأن أهل الإسلام لم يزالوا يعقدون مثل هذه العقود والعهود، فكانت تختلف شروطهم من وال إلى آخر، بل عقود عمر اختلفت من بلد إلى بلد آخر. ومن هنا فالذي يظهر أن تصرفه رضي الله عنه هو بمقتضى ولايته لا بمقتضى الحكم الشرعي اللازم الملزم. يقول: أهل الكتاب مسلطين الآن في بلاد المسلمين، لهم عهد بالملك وليسوا مسلمين، فهل لهم شبهة أمان أفادهم؟ هؤلاء هم أهل الذمة الذين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإذا وجد يهودي أو نصراني أو نحو في بلد مسلم وقد تجنس بجنسية ذلك البلد وأصبح واحدا منهم، فهؤلاء هم أهل الذمة، يجب الوفاء لهم، ويجب، والنصوص متواترة بالإخبار بحقهم وبأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا يجوز للإنسان أن يظلمهم أو أن يغدر بهم أو أن يأخذ أموالهم أو أن يؤذيهم بأي نوع من أنواع الأذى. يقول البعض بأن المعارك التي حدثت في العصور الأخيرة ضد اليهود أو النصارى إنما قامت من أجل الدفاع عن الأرض وليس من أجل الإسلام أو من أجل قوميات ونصبيات ولم ترفع في رايه الإسلام، يسأل يقول: هل يجوز المشاركة فيها؟ مثل هذا لا يصح إطلاقه، لأن هذا حكم على النيات، وينبغي بالإنسان أن يتنزه عن إطلاق أحكام على نيات الخلق، هذا من جهة. الجهة الثانية أن القتال المشروع إما أن يكون قتالا لرفع كلمة الله ولرفع راية الإسلام، فهذا هو القتال الذي يكون في سبيل الله كما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد يكون قتالا لدرء الظلم عن شعب من الشعوب، فمثل هذا مشروع ويؤجر الإنسان عليه أيضا، ولو لم يترتب عليه رفع راية الإسلام، لأن فيه تحقيق مقصد شرعي ألا وهو رفع الظلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفيهم شر أعدائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.